امرأة تجيب دعوة الأعلى في مكان تعلم أن فيه منكر وهي لا تجلس في المكان الذي فيه المنكر، إنما تخرج عنه إلى مكان آخر، فهل يجب عليها إجابة الدعوة؟ إجابة الدعوة التي فيها منكر، قال العلماء إن كان يمكنه أن يغيره وجب عليه الحضور من وجهين: الوجه الأول إجابة الدعوة إذا كانت الدعوة ما تجب إجابته، والوجه الثاني إزالة المنكر، وإن كان لا يستطيع فإنه لا تجوز له الإجابة، لأن صاحب الدعوة الذي يقر المنكر ليس له حرمة في الواقع حتى يجيب دعوته، وهذا يتبين به الأمر. فإذا كانت هذه الأعراس فيها منكرات فمن الأصل لا يجيب إليها الإنسان، سواء بقي في المكان الذي فيه المنكر أو صار بعيدا. لكن إذا كان الداعي من الأقارب القريبين وخاف الإنسان أن يكون بينهم قطيعة رحم، فحينئذ يحضر ويسلم ويري الناس نفسه، وإذا بدأ الشيء محرم خرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.